وذهب إلى مكة في 40 راكبة، والتقى بأبي سفيان، فخرج أبو سفيان ومعه 40 زيهم، وذهبوا إلى الكعبة عند أستارها وتعاهدوا أن يعادوا رسول الله وأن يكونوا يدا واحدا. الله أكبر. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يعمل إيه؟ الله أطلع رسول الله. الإطلاع بقال له إيه؟ قال لهم المنافقين هيبقوا غيره. اقرأ بقى كده. أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لمتطوطنين لأول الحشر. معنى الحشر زي ما احنا نعرف كده، فلان انحشر ولا اتحشرت الحاج، أن الحاج أكثر من الحي، حجم الشيطة المهم نزنقه ببعض كده يقول لك انحشر حشورة، يعني يدخل في المسائل كده اسمها ايه دي الأول الحاج. ليه ده؟ لأنهم لما نفوا جمعهم كلهم وبعض من بيوتهم ودوروا وبقوا شيء واحد عشان. ما ظننتم يخاطب الله الايه المؤمنين بقى حزب الله، ما ظننتم ان يخرجوا. ما هو الظن؟ الظن نسبة يترجح فيها الامر على غيره، ترجيح مش غلبة ويطمسه، لا ده بس ترجيح، لان النسب اللي في الاحداث قلنا زمان انها ستة: شيء واقع وتعتقده، هذه واحدة، واقع وانت معتقد او معتقده وهو واقع، يبقى اعتقادك صح ولا لا؟ صح. فان استطعت ان تقيم عليه الدليل يبقى هو ده العلم. يبقى نسبة العلم في الاحداث ايه؟ واقع معتقد، يعني في اعتقاد لامر واقع بالفعل وعليه دليل، يبقى ده العلم. غير هذا لا يسمى علم، وإنما يسمى أشياء ثانية. فإن كنت معتقدا غير الواقع يبقى ده الجهل بقى، خلاص كده. إن كنت معتقد واقع لكنك لا تدلل عليه يبقى ده التقليد، كما يقلد أباه في قوله قل هو الله أحد. قل هو الله أحد قضية معتقدة وواقع، إنه ما يقدرش الولد يدلل عليه، يبقى يقلد لغيره اللي يحترمه ويحبه ويعرف له في مصلحته. فإذا كانت النسبة مش واقعة، ما دام مش واقعة النسبة، من الأصول بقى في الاعتقاد وغيره، الاثنين على الشك يعني قد كده بعض الكفتين زي بعض، يبقى ده اسمه الشك. فالشك أن يتساوى القضيتان ولا عندكش مرجح. طيب، فإذا غلبت كفة يبقى ده الظن، يبقى الظن كفة راجحة في وقوع الحدث. طب واذا كانت مرجوحه يبقى ده الوهم بقى، انت بالوهم ده تتفاهم، يبقى هذا الكم نسبه. فاذا العلم قضيه معتقده واقعه وعليها دليلها، خلاص. الجهل قضيه معتقده وهي غير واقعه، علم قضيه معتقده وعليها دليلها، فان لم يكن عليها دليل يبقى اسمه ايه؟ تقليد. وده اسمه ظن اذا رجح، ووهم اذا ايه؟ اذا كان مرجوحا، وشك اذا ايه؟ طب ما ظننتم ان يخرجوا، ما ظننتم يعني بترجحوا انهم ما يخرجوش. طب وليه ما بتتهقنوش؟ قال لك لان هم شايفينهم في منع وعزه ومش عارف ايه، واهل حرب ومعاهم عدد وبتاع، ما وصلتش لليقين، لازم ترجحوا كده انهم مش ممكن يخرجوا. الله، طب وليه؟ والظن الترجيحي ده جه ليه؟ قال لأن برضو لنا أسوة في أن أهل بدر جم بعددهم وعددهم وإحنا بقلة، وبعدين هزمناهم، يعني إذن اليقين موجود، فخلناها راجحة. ما ظننتم أن يخرجوا يا المسلمون، وظنوا هم برضو ظنوا. طب وليه ظنوا ما تأكلوش؟ وظنوا أن حصونهم التي لهم تمنعهم من أن ينهزموا في الحرب أو ينتصروا عليهم المسلمون. طب ليه ما تأكلوش ويظنوا ليه أخرين؟ هم قال لك لأنهم شافوا بدر كانوا برضو قليل وغلبوا كثير، فاحطأتم أن الظن. الله، فبالظن دين عامله ازاي؟ قال لك إيه، الظن في الخير لازم يعمل به. الظن في الخير يعمل به. مثلا يقول الله سبحانه قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله. يعني قالوا ايه في الوقت ده؟ ظنوا انهم ملاقوا وظنوا انهم ملاقوا الله مش تيقنوا. يبقى مجرد الظن خلوهم يامنوا. ليه؟ لانك ظننت في الخير. ظننت في الخير اعمله. خلاص ظنوا انهم ايه؟ ملاقوه الله، ومع ذلك امنوا، مع الظن امنوا. قال لك دي لها صور عندنا في واقع حياتنا. ازاي؟ عايزين نمشي من هنا مثلا لاسكندريه، واحنا جماعه، فجماعه قالوا لا الطريق لسه جديد وعليه قطاع طريق ويمكن يخرجوا علينا يعملوا مش عارف ايه وايه ايه، فنحتاط باسلحتنا وعدتنا عشان ندافع عن نفسنا. قام خالد قال لي يا اخي انا سافرت فيه حاجه كويسه ولا فيش اي حاجه نسوى. افرض ان القول الاول صح وانا معايا سلاحي، اخسرت؟ طب افرض ان القول الثاني صح، يبقى خسرت ولا ما خسرتش؟ يبقى خسرت. يبقى عملوا بالظن في الخير اول. حال اول الرجل الشاعر ابو العلاء المعالي لما اعتدلت عقيدته فصادم المنجمين والاطباء اللي قالوا لا بحث مش ممكن. اطباء قالوا الباقي هيجيب الذر ده وازاي ويعمله مش عارف، والمنجمين. فقال الشعر بتاعه اللي ينقض كفره زمان، زعم المنجم والطبيب كلاهما الاثنين لا تحشر الاجساد، ما فيش قيامه، لا تحشر الاجساد. قلت اليكما ايه دولتم؟ ان صح قولكما مفيش حاجه فلست بخاسر. انا استعدت للاسوء والجشع، انا كسبت استقامه الحياه في الدنيا بس بزياده على لا انا كذاب ولا انا منافق ولا انا مختلف، الشهادات التي يجمع الكل على انها من الخلق بزياده علي دي. ان صح قولكما فلست بخاسر، او صح قولي فالخسار عليكم. نعم. أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا. ليه ما ظننتوش؟ قال لي بقى مؤهلين وحصون وعلاب وعندهم عدد وعندهم شجاعة وعندهم كل حاجة. قالوا ولذلك قالوا البعض في بعض بعد قالوا لا يغرنكم أن محمد انتصر على أولئك، ولكن لا ينتصر على أهل حرب أعرفوا بها. وظنوا هم انهم مانعتهم حصولهم. يبقى في ظنين، ظن من دول الظنين الاثنين يفيد المساله مش نافعه. قال لك حين ياتي الخير من حيث لا تنتظر يبقى الفرحه مكرره. فلما ام المؤمنين يعتقدوا انهم ما ظننتم ان يخرجوا وبعدين يخرجوا بيقولوا يا سلام، تبقى حاجتين اثنين دلوقتي. وذكر وظنوا انهم مانعتهم حصونهم. شوف التعبير القراني، وظنوا ان حصونهم تمنعهم. لا ما قالش كده ربنا، وظنوا انهم مانعتهم حصونهم. جاب الجمله اسميه لان الجمله فعليه تحتاج للتجدد، لكن الجمله الاسميه للثبوت. نعم. وظنوا انهم مانعتهم حصونهم مش تمنعهم حصونهم. قال مانعتهم حصونهم. الله ده حاجات مؤكدة يعني عندهم. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. الله أكل هم يخونهم التعبير اللي مسروق من ديانتهم، لأن اللي بيعادي في الدين بيعادي ربنا مش بيعادي الله. شوف إزاي السرقة فيه. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. لو قالوا من رسول الله ولا من الله، إنما من الله، لأنهم عارفين إن دول بيجابوا، يبقى كانوا مصدقين إنه هيجي نبي يعمل كذا، مش كده؟ قالوا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. الله أتاهم الله الإتيان، إن يجي اللي آتي يروح للجماعة دول، ودي مستحيل بالنسبة لله. أتاهم الله أي إيه؟ تفجيعه وهزيمتهم ونصره. ولذلك ثانيه فاتاهم الله، فيه قراءه فاتاهم الله، اتاهم الايه؟ الفزع والرعب لما شافوا كعب بن الأشرف هيموت إلى آخر يوم. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. يحتسبوا يعني يظنوا يحسبوا، لأن حسب المادة دي لا، حسب يحسب بمعنى عدى. خلاص حسب يحسب، حسب يحسب بالظن. شوف، وقذف في قلوبهم الرعب. أدي إتيان الله أن يقذف في القلوب الرعب. الله، إيش من القلوب دي؟ قال لك لأن القلوب هي مضخات الدم الذي يضخ الدم إلى الأجهزة عشان الأجهزة تقوم بإيه؟ بعملها. فإذا كان الفزع في القلوب يبقى معناه أنه حيسري بدمه في كل جهاز. يبقى فيه فزع في كل جهاز، فزع في كل إيه؟ لأنه في القلب، والقلب فيه مضخة الدم اللي بيوزعه على الأجهزة، يبقى حيوزعه بإيه؟ بالفزع. يبقى كل حاجة بتترعش وفاعل وفاعل، معنى القشة في القلب. طيب وبقى إيه؟ إيه قذفة دي؟ القذف رمي بشدة. ليه الرمي يبقى بشدة؟ لأن المرمية قد تكون فيه مسام دقيقة، لما ترميه أي كده يمكن ما يغطش المسام، لكن لما تقذف يدخل في الايه؟ في المسام. ودي عندنا بالمعمار تعرفها، لما يجوا يبنوا الجدار قبل ما يدهنوا بقى ويدلكوا ويعملوا مش عارف ايه، يرشوا اسمنت، رش الاسمنت، لان رش الاسمنت بيقذف ويدخل في الفجوات والدقائق، لان دي لو اتليطت وهي عليها لما الهواء يتمدد تفقد القشر، بيقوموا يعملوا ايه؟ يرشوه اسمنت عشان الاسمنت يدخل في ايه. يبقى القذف جاء في القلوب لهذا، لان القلوب مضخة الدم الذي يقوي بالطاقة كل جهاز، فاذا قذف فيه الرعب يبقى يوزع الرعب، ولما يتوزع الرعب يبقى كل حاجة فيه ايه؟ بتترعش. نعم. وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم. يا بيوتهم اللي كانوا بيعتدوا بها ومانعتهم حصونهم ما يخربوها بإيديهم. صحيح هم بيخربوها بإيديهم كده، ولا كانوا السبب في تخريبها على أيدي المسلمين بعملهم؟ كانوا السبب في تخريبها، أو هم برضو كان عندهم حاجات نفسها مش عايزين المسلمين يتمتعوا بها ولا يستمتعوا، يقوموا إيه علشان ياخدوها مخربة ثم مدمرة. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى صحابيين، واحد قال شجرة عجوة اللي هي من أجود الطمر وقطعها، وواحد الثاني قال شجرة برني وأحياها. قال إيه اختلفت ليه كده؟ قال يا رسول الله أنا أبقيتها لتكون لك، والثاني قال وأنا قطعتها لتزل أعناقهم بأنه مجهول. يبقى الاثنين إذن الاجتهاد. وفي عصر رسول الله ويقر الله الايه؟ يقر الله الايه؟ الاثنين. هات بقى اللي اجج المساله ايه؟ اللي اجج المساله دي كلها ان كان في قبيله لها عهد مع بنو النضير، فخرج عمه بن اميه الحضرمي وقتل من القبيله دي اثنين، والنبي كان لهم معهم عهد، فحبوا يشتركهم علشان يدفعوا الدية. فذهب رسول الله إلى مين؟ إلى بني النضير وقال لهم ساعدونا في الدية بتاعة الحضرمي، عملها للإيه؟ للولدين، ساعدونا في الدية. فصاحبنا بقى كعب بن الأشرف قال عند محمد يعني والله جه يحتاج لنا، هم كانوا زمان بيقولوا برضه يا الله إيه مغلولة، وقالوا إيه إن الله فقير ونحن فقير، فدي أحسن فرصة لك كسب كسر نفسه فيها ونعمل اللي احنا عايزينه. فأوحى إلى جماعة من المدينة معه أن يطلعوا على السطح ويمسكون حجرا يلقونه على رسول الله وتنفض النساء. فلما حدث ذلك كان رسول الله قد أخبر من ربه، فأم من وسط جماعته كده ومشي شوية، همشي شوية كده مشي، قعدوا ينتظروه قعدوا ينتظروه ما جاش. فسألوا فواحد جاي من المدينة قال ده انا شايفه داخل المدينة، انتوا قاعدين هنا، ده انا شايف الرسول داخل المدينة. فإن رسول الله ذهب إلى المدينة وقال لهم خليكم انتوا هنا، وذهب إلى محمد بن مسلمة قال له كعب بن الأشرف كان عايز يعمل الحجر ويركع عليه، والله أخبرني به، فأنا عايزك تروح عشان تكتب كتاب ابن الأشرف جيلة وتاخد معاك اللي انت تثق بيه. فخد معاه ثلاثة منها من بني حرس، وتنه راي على مين؟ حصن بتاع كعب. فقال يا كعب، كان أخوه من الرضاع فبينهم وبين بعض ود، قال له ما بك يا محمد؟ قال أنا أريد أن أستقرض منك شيئا. قال أنت تعرف أني لا أقرض إلا براه. قال هو معي جاهز، الراه جاهز. فنزل إليه. كان كعب بن الأشرف في هذه الليلة عرس على عروسه أول ليلة، أمت عروسه منعته أن يخرج وقالت إني لأشم من هذا الصوت لولا الدم. عرفتها إزاي؟ ما نعرفش. فقال لها شم ده محمد بن مسلمة، ده أخويا في الرضاعة. فلما نزل احتضنه وأطال الحزن ويمشي بكده هو لحد ما أسحر، يعني بعد عن إيه، وطعنه طعنه فجعر فقامت الدين وأمن فقتله. لما قتله أهاج مين؟ بني النضير زعيمهم الأسد. فعملوا معاهدة بينهم وبين مين؟ بين كفار قريش اللي هم راحوا في 40 راكب وعمل مش عارف ايه. لما يوم عملوا المعاهدة وقم بقى الايه للحرب، حصل ما حصل. فلما ابتدوا يقطعوا لهم الأشجار السمينة قالوا يا محمد ألم تنهى عن الفساد في الأرض؟ أليس هذا فساد؟ ده فساد؟ قالوا ده بأمر الله، ما قطعتم من لينة أو تركتمها قائمة على أصولها بإذن الله. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. إن أردت بأيديهم لأنهم كانوا السبب في أن المسلمين يخربوها لهم، أو بأيديهم لأنهم استخسروا قصورهم ومنازلهم دي يورثها المسلمين، فبقوا يخربوا ايه فيها وياخدوا ابوابها وشبابيكها ويعملوها مسارس عشان يعملوا مش عارف ايه. فاعتبروا يا اولي الابصار، الله، اعتبروا بهذه الحادثه يا اولي الابصار. ايه الحادثة؟ يا مسلمين ما يغركمش قوه عدوكم، كم من فئه قليله غلبت فئه، وده انت شفته في بدر. ومعنى اعتبروا، الاعتبار هو ايه؟ ان تستدل على شيء يحدث بشيء قد حدث بالفعل. ومنه عبر فلان النهر، عدى من شاطئ لشاطئ، ومنه العبره اللي هي الدمعه اللي بتنزل من العين تنزل على الايه الخد، ومنها تعبير الرؤيه بيخليها من بعد طلاسم يبينها لك زي ما يوسف بينها للملك سبع بقرات السمان وسبع. اذا اعتبروا يعني خذوا من الماضي عبرة تعينكم على استقبال الحاضر، ولا تتعجلوا الأشياء لأنكم انتم مش لوحدكم يا مؤمنين، ما انتم لوحدكم، إنما انتم معكم مين؟ معكم رب. ولذلك دي صحيح، سيدنا موسى لما جه فرعون وراه قال أصحاب موسى ايه؟ إنا لمدركون، أهم ورانا هم في وادي البحر، ينموت في الماء يقتلون. فموسى بكل شجاعة قال كلا، كلا ايه ده هم؟ كلا برصيدها، ان معي ربي سيهدي. ادي ايه؟ ادي اعتبروا يا اولي الابصار. مش معنى اولي الابصار هي دي ابصار ولا بصائر؟ لان البصائر انما تربى بدقه الابصار في الرؤيه وتاويلها كده، تشوف الحاجه كده ببصرك فتعمل منها قضيه عقليه، ثم تعمل منها قضيه عقليه تبقى تيجي الايه؟ تيجي البصيرة. ولما تيجي انت البصيرة يوم ربنا ينمي هذه البصيرة من عنده بقى. نعم. فاعتبروا يا أولي الأبصار، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، ما هو أول جلاء لليهود من المدينة، هم جلوا